فآويناك وجئتنا فقيرا فأغنيناك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا كله معشر المسلمين مما أشرت إليه آنفا من معرفة المعروف لأهله، وأولى الناس بمعرفة المعروف لهم أهل العلم وأهل الفضل، ويعرف الفضل لأهل الفضل ذووه معشر أهل السنة. فنحن انطلاقا من هذا الباب نعرف الفضل لعلمائنا، ونعرف الفضل لشيوخنا، ونعرف الفضل لحملة هذه الدعوة المباركة. فمن هذا معشر المسلمين ومعشر أهل السنة على وجه الخصوص نرحب بشيخنا ونقول له أهلا وسهلا بك، وحياك الله وحيا الله الوفد الذي جاء معك، فأنتم على رؤوسنا، ونعرف فضلكم بعد الله سبحانه وتعالى على بلاد حضرموت، وما تقومون به عقد كامل نحو 20 سنة تمر على الشيخ حفظه الله ورعاه في بلاد حضرموت، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى صابرا في بدء دعوته على ما يجد ممن تعلمون من الحزبيين ومن المخالفين لهذه الدعوة المباركة، محتسبا للأجر عند الله جل وعلا. وها نحن في هذه الأيام وفي هذه الأشهر والسنين المتأخرة نجني ثمار تلك الصبر، أو ثمار ذلك الصبر الذي صبره شيخنا حفظه الله تعالى، فصارت دعوته هي السائدة في بلاد حضرموت، وهي المحبوبة في هذه البلاد الطيبة والمعروفة، وصار الناس طلاب علم وعوام يرجعون إليه ويستفيدون من علومه ويثقون بفتواه حفظه الله. فأهلا وسهلا بالشيخ، والمجال له والإخوان في غاية الشوق لسماع كلامه، فحياه الله ومرحبا به. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأشكر في أول الأمر وفي بادئه الشيخ الفاضل أبا بلال حفظه الله تعالى على حسن ترحابه، وهذا ما عهدناه منه، وأيضا أشكره على حسن ظنه بأخيه، ولله الحمد والمنة، كم نفرح بهذه الجموع الطيبة في هذا المركز المبارك، إذ أنهم ينهلون من علم الشيخ أبي بلال حفظه الله تعالى، ومن إخوانه الذين يعينونه على ذلك وعلى هذا الخير. أيها الإخوة، حديثي معكم ولا سيما في مثل هذا الوقت وفي هذا المركز المبارك فيما يتعلق بالعلم الشرعي. العلم الشرعي عبادة من أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى، فالعلم صاحبه يعبد الله عز وجل على بصيرة، وصاحبه يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، وصاحبه يقضي بين الناس على بصيرة. فهذا من يحمل هذا الخير وينشره بين الناس ويعلمه ويحتسب في ذلك. ولهذا الله عز وجل أعطى لهم منزلة وأعطى لهم مكانة دون الناس، فإن الله عز وجل استشهد بهم في خير مشهود وهو توحيده سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربي وأن يدعوه الاستزادة من هذا الخير، فقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. قال بعض المفسرين: لو كان هناك شيء أعظم وأفضل من العلم لأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلب الاستزادة منه. ومن فضائله أيضا أن الله عز وجل رفع أهل العلم على سائر المؤمنين، المؤمنون المسلمون هم مرفوعون عمن سواهم من الناس، لكن الله عز وجل جعل العلماء وأهل العلم جعلهم مرفوعين على سائر المؤمنين. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد جاء في صحيح مسلم وأيضا في ابن ماجه، واللفظ المشتهر هو لفظ ابن ماجه رحمه الله تعالى، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي نافع بن عبد الحارث بعسفان، وكان قد ولاه على مكة، فلما رآه بعسفان قال: استخلفت من على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالين. قال: استخلفت على أهل الوادي مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذه رفعة يرفع الله سبحانه وتعالى، يرفع الله سبحانه وتعالى به عباده العلماء الذين يحملون هذا الخير. ومن فضائلها أيضا أن العلم يزيدك خشية، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما طلب سفيان الثوري طلب العلم، قالت له أمه، وأمه كانت امرأة صالحة: يا بني، إذا طلبت العلم فإذا كتبت 10 أحرف، أي 10 أحاديث، فانظر إلى خشيتك وتقواك، فإن زادت فهذا خير لك، وإلا فسيكون عليك لا لك. وهذا يدل على أن الإنسان كلما تعلم كلما ازداد خشية لله جل وعلا. وأيضا من فضائله أن صاحبه يسلك مسلكا يؤدي به إلى جنات النعيم. فطالب العلم إذا استمر في هذا الخير واستمر على طلب العلم فإنه يسلك مسلك الجنة. نحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج وإلى غير ذلك، كل ذلك من أجل أن ندخل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في هذا الباب، ومن سلك علما أو من طلب علما يلتمس به، أو من سلك نعم ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. أنا أتذكر الآن قصة رجل من بني سليم لما صلى خلف معاذ رضي الله عنه، وبعد ذلك أطال معاذ ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذا كله ما يفهم شيئا من دندنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا دندنة معاذ، إنما يسأل الله الجنة ويستعد به من النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وحولها ندندن. فنحن لهذه العبادات جميعا نتعبد الله سبحانه وتعالى بها، فإن من أفضل العبادات هي طلب العلم، فإنك إذا طلبت العلم أوصلك للجنة، لأنه كما قلنا في أول الأمر أنك إذا طلبت العلم فإنك تعبد الله عز وجل على بصيرة، وتدعو على بصيرة، وتقضي بين الناس على بصيرة، وتعامل الناس على بصيرة. وأيضا من أهم فضائل طالب أو طلب العلم أنه صمام أمان من النجاة من الفتن. طالب العلم تعصب به الفتن، فتن شهوات، فتن شبهات، لكن لو تعلم وعمل بعلمه فإنه يكون آمنا بإذن الله تعالى إذا جاءت إليه فتنة. في صحيح البخاري بين أبو بكر رضي الله عنه أنه انتفع بحديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الانتفاع كان منه رضي الله عنه أهم في يوم الجمل. قال رضي الله عنه: كلمة سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام فنفعني الله بها عند أن ولى أهل فارس بنت كسرى عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ففي يوم الجمل لما وقع بين علي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، فإنه كاد أن يخرج مع عائشة، فلما تذكر هذا الحديث فإنه انتفع به. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كما جاء في السنن والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال رضي الله عنه: كلمة سمعها معاوية من النبي عليه الصلاة والسلام: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فرب كلمة تسمعها تكون صمام أمان، أو تسمع حديثا أو تسمع آية فيكون صمام أمان ومخرج من مخارج الفتن، وتكون ناجيا بإذن الله تعالى من هذه الفتنة. أيها الإخوة، أيضا من فضائل طلب العلم ومن فضائل العلماء أنهم سبب لهداية الناس، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعالم وجوده يكون نبراسا للناس، فالناس يسألون العالم، وأعني بذلك العالم الذي يكون على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح، لا العالم المبتدع ولا الحزبي ولا غيره، وإنما يكون متمسكا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا سبب من أسباب هداية الناس، وجود العلماء. وانظروا أيها الإخوة، لما كان العلماء متوافرين بيننا ولا سيما ممن شهد لهم بكثرة العلم وبخبرة في الدعوة كالشيخ عبد العزيز بن باز، كالشيخ الألباني، وشيخنا مقبل، والشيخ ابن عثيمين، فانظر يا عبد الله كيف كان الناس على هذا الحال وعلى هذا المنوال. فإن بعض عوام الناس في المملكة العربية السعودية ربما إذا قيل لو قال الشيخ عبد العزيز بن باز فإنه يقف عند هذا الأمر، مع أننا لا نرى التقليد ولا نقول أنه قلد فلانا أو فلانا. فالحمد لله علماؤنا رحمهم الله تعالى كانوا لا يحبون التقليد أبدا، حتى كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يزجر من يقلده. لكن وجود هؤلاء سبب لهداية الناس. حتى في بعض المواقف، هناك من المواقف ما يجعل بعض الناس تنطلي عليه هذه الفكرة أو هذا الزخرف أو يعجب بشيء، لكن العلماء تجد أن موقفهم ثابتا، أن موقفهم ثابت. منها قصة قارون لما خرج على قومه بزينته، بعض الناس ممن رأى هذا وهذه الزينة وهذا الجمال وهذه كما يقول ويعبر عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، قال هذه الأبهة، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. العلماء هذا كله ما بالوا به ولا أعطوه ولا أعروه اهتماما، بل أنهم وقفوا وقفة ثابتة فقالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فبعض عوام الناس إذا رأى خطيبا أو رأى رجلا يصرح بتصريحات نارية فسرعان ما يقبل هذا الأمر ويصدقه، لكن العلماء رحمهم الله تعالى فيقفون موقفا ثابتا. وحفظ الله من هو حي بيننا. وأذكر في ذلك شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى في حرب الخليج، فأغلب الناس على طريق وعلى طريق آخر، حتى أنه رحمه الله تعالى أذكره عند أن خطب بنا في صلاة العيد، بعد صلاة العيد تكلم بما من الله عز وجل عليه من المنن، ومنها أنه ثابت في مواقفه، فعدد أمورا كثيرة ومنها هذا الأمر. قال الناس يثنون على صدام ويقولون ويقولون وأنا كنت أتكلم عليه وأنا أنتقده، وذكر قضية أخرى لا أحب أن أسميها، وعدد أمورا. المهم تجد أن العالم يكون ثابتا، وسعيد من يثبته الله سبحانه وتعالى في الفتن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاثا، ثم قال ولمن ابتلي فصبر فواكما في حديث المقداد. من هذا كله أريد أن آتيك بشيء، أوصيك بشيء يكون معك في أثناء طلبك للعلم. هذا الشيء هو تصحيح النية وعلو الهمة، هما شيئان، لكن علو الهمة غالبا ما تكون إلا بتصحيح النية. فطالب العلم لو أنه لم يصحح نيته فإنه لن تعلو همته، فهذان أمران متلازمان تستطيع أن تجعلهما في دائرة واحدة. هذا الأمر قد عانى منه أساطين أهل العلم، من هؤلاء سفيان الثوري، قال رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيته. لما؟ لأن طالب العلم في بعض الأحيان أول ما يبدأ يريد أن يكون مثل فلان، أو أنه يريد أن يكون مفتيا لبلده، أو أنه يطمع بشيء من مطامع الدنيا، أو أنه يحب الشهرة، أو إلى غير ذلك. فإذا طلب العلم لغير الله عز وجل لن يوفق. ولهذا أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى صاحب السنن والعلل قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا له، فأبى أن يكون إلا له، فلا بد أن تصحح نيتك، والله عز وجل لا يريد منك كثير مال ولا يريد منك شيء، إنما يريد منك تصحيح النية، تعبده سبحانه وتعالى حق العبادة. لن ينال الله لحومها ولا دماءها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فتجد أن العبد إذا بذل ما بذل، تعبنا الميكروفون، إن العبد إذا بذل ما بذل من المال فإنه قد يكون وبالا عليه. انظروا إلى هؤلاء الثلاثة الذين تسعر بهم نار جهنم: رجل بذل مالا، رجل جاهد، رجل علم الناس، لكن ليس لله سبحانه وتعالى. صحح النية يا طالب العلم، صحح نيتك، فإن تصحيح النية نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ونأتي إلى علو الهمة التي هي امتداد لتصحيح النية. بعض طلاب العلم يظن أنه لو طلب العلم لابد على الجميع أن يطبطب على ظهره وأن يشجعه وأن وأن وأن، وهذا غير صحيح. طالب العلم الذي يطلب العلم بجد وإخلاص غالبا ما يجد من الصعاب والعقبات، بل المؤمن في أثناء طريقه إلى الله سبحانه وتعالى يجد هذا. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد أن تبتلى يا عبد الله، ولا سيما طالب العلم. شيخنا مقبل رحمة الله عليه ما ولد وفي فمه ملعقة من ذهب. لو تعرف وتعلم كيف عاش شيخنا رحمة الله عليه لتعجبت كيف أنه أصر على طلب العلم. مات أبوه وعمره 6 سنوات، ماتت أمه وهو مقارب للبلوغ، عنده أخوه علي أصيب بقذيفة في فخذه وبعد ذلك على إثره مات رحمه الله تعالى، عنده أختان كانتا تواسيانه ثم بعد ذلك ماتت الأولى ثم الثانية. ولما طلب العلم رحمه الله تعالى في جامع الهادي في أول أمره قال: وأنا ما زلت أتذكر كلامه، قال: طلبت العلم في جامع الهادي وما ساعدني أحد، ما ساعدني أحد. ولهذا احتاج بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى إلى المال وذهب إلى أرض الحرمين، وبعد فترة احتاج إلى المال عمل حارسا، وبعد ذلك عاد مرة أخرى، لكنه عاد وقد تغير رحمه الله تعالى. قد استنصح من بعض الوعاظ والخطباء ما هي الكتب التي تنفعه، فأرشده إلى كتب جيدة ككتب التوحيد والعقيدة وغيرها. فكان رحمه الله تعالى كلما قرأ شيئا وما زال الأمر عالقا في ذهنه أن أهل بلده يخالفون هذا الأمر، فجاء إلى جامع الهادي وكان في بعض الأحيان يقارعه، إلى أن وجد صدا وطلب العلم. وكان رحمه الله تعالى ذكيا، اهتم بالنحو الذي هم مبرزون فيه جيدا، حتى أن شيخنا مقبلا رحمة الله عليه قال: إن شيعة صعدة إن درسوك النحو درسوك بتدريس العلماء، وإن كلموك كلموك بكلام العوام، يعني لا يطبقون ما يقولونه. ثم بعد ذلك عاد إلى أرض الحرمين، وفي أثناء الطريق مكث في نجران والتقى بشيخه مجد الدين المؤيد، وبعد ذلك أيضا طلب العلم عنده، وإلى أن وصل إلى نجد وحفظ شيئا من القرآن، مع أنه حفظ بجامع الهادي إلى نصف المصحف، إلى سورة الكهف، من أول البقرة إلى سورة الكهف. وبعد ذلك عاد كذلك، لم يجد أن الأرض ولم يجد الأرض مفروشة بالورود، وإنما وجد رحمه الله تعالى الشوك ووجد الأذية، وكان أهله وذووه حماً له رحمه الله تعالى بعد ربنا سبحانه وتعالى. هذه خلاصة حياة شيخنا مقبل رحمة الله عليه. فأنت يا طالب العلم لا بد أن تعلم أنك ستجد من الصعاب، من الصعاب التي كنا نواجهها في دماج الأكل. لعل بعضكم جاء في السنوات الأخيرة، وإلا كنا في أول الأمر كان في كل يوم يرتبون 3 من الطباخين، فبعضهم لا يعرف ولم يأخذ ملعقة يوما من الدهر، فيطبخ للطلاب، وكان عدد الطلاب قليلا لكن كان يطبخ لهم، فكان تارى الرز نيئا وتارى كذا وتارى كذا، وكان هذا مما يواجهنا أيضا، مما يواجهنا في بعض الأحيان شح في المادة. والله أذكر أن مرة من المرات كان غداؤنا لبن وخبز، حتى أن شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يدور على الحلقات ويصبرنا رحمه الله تعالى، وكان يأكل من أكلنا رحمه الله تعالى. وهذه من الصعاب التي وجدت في أول الأمر، يعني أنت في أثناء طلبك العلم هنا، حتى لا تظن أنك ستجد بيتا من أول ما جئت، أو تجد سكنا مريحا، أو تجد غرفة خاصة، ربما قد تيسرت الأمور في آخر الأيام في دماج، لكن ينبغي عليك أن ترفع من همتك أكثر وأكثر. انظر إلى العلماء، بل لا أقول لك إلى العلماء، هذا وإن كان سنذكر نبذا عنهم، انظر إلى الوزراء وإلى أصحاب الرئاسة. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى قصة وقعت بين الطبراني والجعابي، وكان ثالثهم ابن العميد، ويقال ابن العميد. فهذا ابن العميد أو ابن العميد كان وزيرا، وأبو بكر الجعابي كان يغلب أبا القاسم الطبراني، يغلبه بفطنته وذكائه، وأبو القاسم الطبراني كان يغلب أبا بكر الجعابي بكثرة حفظه. فهذا يأتي وهذا يرد، هذا يأتي وهذا. قال هذا الوزير، فلما علت أصواتهم قال أبو بكر الجعابي، وأبو بكر الجعابي ذكر له ترجمة موجزة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، حتى انتقد عليه أنه قبل موته أوصى بحرق كتبه وكتب أخرى هي عهدة عنده حق الناس، فقال وبئس ما فعل، لأن بعض أهل العلم كان يرى هذا أنه يحرق كتبه، ومنهم من يأمر بدفن كتبه، ومنهم من كان يدفن كتبه في حياته. فالمهم، فإذا بأبي بكر الجعابي قال في آخر المطاف: إني وقفت على حديثي وسمعته بإسناده ما وقفت عليه أنت ولا غيره. قال: وما هو؟ قال: حدثنا أبو خليفة الجمح، قال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب. قال: قف، سليمان بن أحمد بن أيوب أنا، فخذه مني بعلوم. قال ابن العميد: قال: والله وددت أن أفرح وأن أكون بمكان أبي القاسم الطبراني ويأخذون وزارته. فانظر إلى من يطلب العلم حتى يصير عالما، كيف أن بعضهم يحسدونه ويريدون أن يكونوا مثله بهذا المقام وهذه الرفعة. لكن هذا الأمر ما يأتي من فراغ. الطبراني لما ألف لنا المعجم الكبير، المعجم الأوسط، المعجم الصغير، طبعا المعجم الأوسط من أحب المعاجم للطبراني، كان يصفه ويقول: إنه روحي، إنه روحي. فكان ينتقل لكل شيخ حديثا، فكان يتفنن في هذا الكتاب بالذات. وللأسف محمود الطحان حقق هذا الكتاب، ولا أقول حقق، خرج ولا أقول خرج، تقاعس عن كثير من أحاديث وغض الطرف عنها، ما علم أين يعني هل لها مصادر أخرى تسعف الباحث فيما بعد للوقوف على طرق هذا الحديث. حققها بعشر أجزاء والحادي عشر كان فهرسا. فالمهم هذا الطبراني رحمه الله تعالى قال: نمت على البواري 30 عاما. البواري كلمة فارسية معناها الطريق، يعني كان ينام في الشارع لأجل أن يطلب العلم 30 سنة. 30 سنة، وهذه همة، همة تريد منا همة. فأنت تنام تحت سقف ومروحة وربما مكيف، وبعض الأحيان تتضجر. وهذا آخر رجل يقول لابن الحافظ السمعاني، قال: أبوك لو اتجهت همته على جدر لهدمه. يعني كانت همته عالية. خذ مثالا ثالثا ذكره المعلم رحمه الله تعالى. المعلم له مقدمة جميلة على كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وطبعا لا تستهن بتعليقات المعلم رحمه الله تعالى. والله بعض التعليقات للمعلم شد لها الرحال، كالفوائد المجموعة للشوكاني. فوائد المجموعة للشوكاني لو تقرأ تعليقات المعلم لرأيت أن هناك فوائد عظيمة تشد لها الرحال. فيذكر المعلم رحمه الله تعالى قصة وقعت لابن أبي حاتم لمؤلف الكتاب. ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى مكث 9 أشهر في مصر يطلب العلم، هو مجموع في النهار ينسخون، أي في النهار يسمعون وفي الليل ينسخون. في الصباح يسمعون من المشايخ إلى الشيخ الفلاني الفلاني الفلاني، وفي الليل يكتبون. في يوم من الأيام قال: وقد مرت علي فترة ولم آكل مرقا. طبعا مرقا ربما مقصود به اللحم، ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، فعبر بالأكل. قال: فجئنا إلى درس الشيخ هذا الشيخ ولم يسميه، قالوا إنه مريض، فذهبنا إلى السوق فاشترينا سمكة حتى نشويه. فلما عدنا إلى البيت إلا وجاء موعد الشيخ الآخر، فذهبنا ومكثنا أياما ما بين السماع والنسخ. قال: فأكلناه نيئا ولم نشوي. هذا طبعا مستحيل، هذا مستحيل. أنا فترة من الفترات زرت معهد أو مركز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في حياته، مكثت أيام، والله لو ترون الترف. حتى قال لي بعض طلاب العلم هناك، قال لي: الشيخ له يوم في كل أسبوع يجتمع بالطلبة، إيش يعني؟ هل من شكوى؟ هل من اقتراح؟ هل من شيء؟ فرفع أحدهم يده وقال: وهذا الآخر الذي يخبرني وقد درس بدماج ويعرف الرز الأمريكي الذي نصها تحنف في الحنجرة في بعض الأحيان، كانت يعني كبيرة كانت تتعب، فيعرف الجلد الذي كنا فيه. قال: اعترض أحدهم، قال: يا شيخ، نحن الرز البسمتي قد مللنا منه، نريد أن يكون مكرونة إلى آخره. فهذه مقترحات وهمم بعض، طبعا ما أقول الكل، لكن انظر بعضهم إلى الترف إلى أي. وأنا أكلت والله تعجبت، يمكن ربما الأكل الذي أكلناه هناك وليمة عندنا ما تساوي لتعادل ذلك لك. حتى هناك ثلاجة خاصة للبيبسي، بعد أن تأكل تأخذ لك بيبسي، حياة ترف. لكن أنت يا عبد الله يا طالب العلم ينبغي عليك أن تعلي من همتك. ولهذا تجد أيضا من العلماء من ذكر عن نفسه ليس من باب الرياء، وهذا من حسننا من حسن ظننا بهم كابن طاهر السلفي رحمه الله تعالى قال بلت الدم مرتين، هذا هو في أثناء سيره لطلب العلم. والقصص كثيرة في هذا الباب في علو الهمة لعلمائنا رحمه الله تعالى، حتى بعض من عرف بعد ذلك بالعلم الغزير لما يحكي عن نفسه تتعجب كيف كان. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلنا يعلم ويعرف أنه كان عمله يصلح الساعات، فإذا أتى الرجل بساعة أصلحها، هذا كان حاله وكان عنده شيء يسير. أما أنا فأذكر لك أيضا ما كان شيخنا مقبل يقول عن نفسه، قال والله يمر علينا الشهر والشهران ما نأكل لحما في السعودية في المملكة. قال في بعض الأحيان يقولون، لأنه كان طالبا رحمه الله تعالى، يقولون إنه ستستلمون الراتب اليوم، قال وأكون فرحا وزوجتي تكون فرحة، فنعود أعود إليها ويكون قد أجلوا الراتب لليوم الثاني فأعود إليها خليا ليس معي شيء، ليس معي شيء. ومع هذا تعلم حتى صار إمام. فأنا أقول لك يا طالب العلم، اطلب العلم وعلي من همتك، ارفع من همتك ولا تلتفت إلى شيء، لأنه في بعض الأحيان إذا التفت طالب العلم إلى بعض الأمور الجانبية قد لا يطلب العلم. يعني في بعض الأحيان يأتي لك وساوس الشيطان، طيب مستقبلك زواج وإلى آخره، فهذا ربما قد يعوقك عن طلب العلم. أنا لا أقول لك لا تتزوج، زوج، لكن لا يكون هذا عائقا عن طلبك للعلم. لاحظ سليم ابن أيوب الرازي ذكر سيرته وترجمته الخطيب في تاريخ دمشق أو تاريخ في تاريخ بغداد، فذكر أن هذا الرجل أو في أثناء طلبه للعلم هو سليم بن أيوب، كانت كلما أتت له رسالة ما قرأها، كلما أتت له رسالة من الري ما قرأها، فلما انتهى مما يريده فبعد ذلك قرأ أول رسالة أمك ماتت، الرسالة الثانية عمك مات، والرسالة الثانية الثالثة من المنغصات، فحمد الله عز وجل أنه ما قرأ هذه الرسائل خشية أن يكون يعني أو خشية أنه ينصرف عن طلب العلم. طبعا أنا أكلمك لمجال معين، لأنه قد يقول قائل طيب بر الوالدين، نعم بر الوالدين، لكن في بعض الأحيان كثرة التعلق بالأهل لا يجعلك تطلب العلم. أنا أذكر أول ما طلبت العلم وكان هناك بريد خاص بالشيخ مقبل تصل الرسائل، فوصل لي ظروفا لفلان وفلان وفلان من الأقارب له كلهم عنده أنك إذا ما طلبت العلم في المدارس والجامعات فإنك ضيعت نفسك. فبالفعل غلطتي أنني قرأت هذه الرسائل وأصبت بهم وغم لا على شيء، والحمد لله قد اخترت ذا الطريق، لكن عند أن يكثر لك المنتقدون ربما تضيق ذرعا من هذا. فجلس معي زيد ابن عبد الوهاب الوصابي، أخو محمد عبد الوهاب الوصابي صاحب الحديدة. زيد هذا كان هو أكبر من محمد عبد الوهاب، وهذا زيد كان رجلا صاحب خلق حسن، وكان هذا الرجل متواضع للغاية، طبعا ليس عنده علم كثير، علم غزير لا، وإنما كان ودودا ويجلس مع كثير من الناس وكانت عنده حكمة. فلما تكلم معي شجعني وقال ابقى، والله إن أقاربك وأهلك سيفتخرون بك فيما بعد، لأن طالب العلم إذا طلب العلم سيرجع إليه في الشدائد لحل المسائل التي هي تشكل عليه. وبالفعل ف فلو أنك عزفت عن العلم وتركت العلم وأعرضت عن العلم وأقبلت على شؤون الدنيا لتركت خيرا كثيرا. ولهذا أوصي طلاب العلم أن يقللوا من برامج التواصل الاجتماعي، لأن أي شيء في البيت هناك في بلدك قد وصلك هنا، أبوك قد تخاصم مع أمك وكذا وكذا وكذا وكذا من الأمور، إذا بك قد تركت هذا الخير كله. وأحب أن أشكر إخواني جزاهم الله خيرا الذين يقومون مع الشيخ أبي بلال، فجهودهم لا تنسى ولا تهمل، ومع أن قصب السبق ونصيب الأسد يكون للشيخ أبي بلال حفظه الله تعالى. والله لما نرى هذه الجموع ونتكلم معهم كأننا نتذكر عندما كنا نزور إخواننا في دماج، ردها الله عز وجل إلينا مردا جميلا، والحمد لله رب العالمين.